الحمد لله، الحمد لله القائل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والحمد لله القائل: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم ثم أجزيكم بها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. وهذا حديث شريف، أشرف حديث لأهل الشام ولأهل سوريا. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الدين، كان التابعون إذا حدثوا به جلسوا على رقبهم من عظمه. وأكبر قضية في هذا الحديث أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فقال عز من قائل: وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال عز من قائل: والله يريد ظلما للعالمين. حرمه سبحانه وتعالى على نفسه فلا يظلم ولا يهضم. والظلم أن يزيد في سيئات من لم يسئ، والهضم أن ينقص من حسنات من أحسن. قال عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والظلم من شيم العبد، والله عز وجل حذر العباد من الظلم، فأظلم الظالمين هو العبد إذا أشرك بالله. قال عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال الصحابة: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، فأينا لم يظلم نفسه؟ قال: إن الشرك لظلم عظيم. وعلم الله عز وجل لقمان أن يقول لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. ووصف الله العبد بأنه ظالم، فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالعبد ظالم مع الله، وظالم مع نفسه، وظالم مع الناس. أما مع الله فصح من الحديث القدسي أن الله قال سبحانه وتعالى: عجبا لك يا ابن آدم ما أنصفتني، أي ما عدلت بيني وبينك. عجبا لك يا ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وصح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يسب ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويشتم ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما سبه إياي فيدعي أن لي صاحبة وولدا وما اتخذت صاحبة وولدا، وأما شتمه إياي فإنه يشتم الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء. وحذر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من الظلم بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من اغتصب مال امرئ مسلم لبي الله وهو عليه غضبان. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، أي مسواك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وأحد العشرة المبشرين بالجنة وهو سعيد بن زيد شكته امرأة وتظلمت إلى مروان بن الحكم منه وقالت: غصبني أرضي. فحاكمه مروان بن الحكم وقال: لما غصبتها أرضها؟ فدمعت عيناه رضي الله عنه وأرضاه وهز رأسه وقال: والله ما كانني أن أظلمها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب شبر أرض طوقه من 7 أراضين، فلتأخذ أرضي إلى أرضها، وبئري إلى آبارها، ونخلي إلى نخلها، فإن كانت كاذبة فأعمى الله بصرها وقتلها في أرضها. فاستمر بها الحال، ثم عميت في آخر حياتها وذهبت إلى بئرها لتستقي الماء فتردت ميتة على وجهها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال أحد التابعين: إذا مررت بأرض قد خيبت، وبأهلها قد تفرقوا، وبأنس قد تشعب، وببهاي قد ذهب، وبمال قد فني، وبصحة قد سقمت، فاعلم أنها نتيجة الظلم. ولذلك روى ابن كثير في تاريخه أن البرامكة الأسرة الشهيرة الخطيرة التي كانت تتولى الوزارة لهارون الرشيد في بغداد بلغوا من الترف والرقي أن بلغ أن أحدهم كان يصبغ قصره من الداخل والخارج بماء الذهب وماء الفضة، فكانت تلمع قصورهم مع الشمس، فلعبوا في الأموال وسفكوا الدماء وبغوا وطغوا، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. والرسول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه يقول: إن الله يمهل للظالم، فإذا أخذه لم يكد يفلته أو يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فسلط الله على هذه الأسرة أحب الأحباب إليهم وأقرب الأقرباء إلى قلوبهم وأصدق الأصدقاء وهو هارون الرشيد الخليفة، فأخذهم في ليلة واحدة فجلد كل واحد منهم 1000 صوت، ثم قطع بعض أياديهم وأرجلهم وقتلهم شر قتله، واستولى على أموالهم وهدم قصورهم وسجن نساءهم، فدخلوا على شيخ منهم من البرامكة وهو يعذب ويبكي تحت السياط، فقال له بعض العلماء: ما هذه المصيبة التي حلت بكم؟ قال: دعوة مظلوم سرت في الليل نمنا عنها والله ليس عنها بنائم. دعوة مظلوم سرت في الليل نمنا عنها وليس الله عنها بنائم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يوصي معاذا لما أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك لما أهين الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه، كان الذي سعى في سجنه وفي ظلمه وفي جلده أحمد بن أبي دؤاد أحد الوزراء المقربين من الخليفة المعتصم، فرفع الإمام أحمد يديه إلى الحي القيوم ثم قال: اللهم إنه ظلمني فاحبسه في جسمه وعذبه وشرده أيما مشرد. قال العلماء: فوالله ما مات حتى أصابه الله بالفالج في نصفه، فنص مصاب بالفالج قد مات ويبس من جسمه، ونص حي دخلوا عليه وهو يخور كما يخور الثور، فقالوا: ما لك؟ قال: دعوة الإمام أحمد أصابتني، أما نصف الأيمن فوالله لو وقع عليه ذباب لكأن جبال الدنيا سقطت عليه، وأما النصف الآخر فوالله لو قررت بالمقاريض ما أحسست ألما. وهذه سنة الله في الأرض، فإن الله دمر الديار وأهلك الأمم وأفنى الشعوب لما ظلموا، سنة محكمة منه تبارك وتعالى. قال الذهبي في نبلائه: دخل أحد المشائخ من الصالحين الأولياء العباد على أحد الطغاة المتكبرين، فنازعه في بعض الكلام وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فقام إليه هذا الطاغية فضربه على وجهه، فقال: لطمتني، أسأل الله أن يقطع يدك. قال: اعف عني. قال: لا والله حتى نحتكم عند الله. قال الذهبي: فأثر أنه ما مر عليه أسبوع إلا وقد استولي على ما عنده وأخذ من قصره وقطعت يده وعلقت أمام الناس. إن الظلم ظلمات يا عباد الله، إن الظلم مسخطة ومغضبة، إنه لعنة. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض حدودها التي تقتسم في المزارع وفي الأراضي وفي الأملاك، فمن غيره بغيبة شريكه وبعدم رضاه فهو ملعون عند الله عز وجل. وفي الأثر أن الله إذا جمع الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه حفاة عراة غرلا بهما قد وقفوا في صعيد واحد تجردوا للحساب، تجلى الله تبارك وتعالى على عرشه يحمله 8، فنادى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فيقول عز من قائل: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فيجيب نفسه بنفسه تبارك وتعالى ويقول لله الواحد القهار. ثم يقول إني أخذت على نفسي أو حرمت على نفسي الظلم وجعلته بينكم محرما فوعزتي وجلالي لا تنصرفون اليوم ولأحد عند أحد مظلمة. فينصب الموازين وترفع الصحف ويحضر الملائكة ويأتي الظلمة يعض كل ظالم على يده حتى يأكلها. فيقتص الله للمظلوم ممن ظلمه بحكمه العدل كما قد علمه حتى يؤتى بالبهائم فتحشر كالجبال ما بين الإبل والبقر والغنم والعجماوات والطيور فيتجلى الله لها فيقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للشاة الجماء من ذات القرن. فإذا انتهى من المحكمة بينها تبارك وتعالى قال لها كوني ترابا فتكون ترابا فيقول الكافر عندها يا ليتني كنت ترابا. فالله الله يا عباد الله فما جف القطر وما نزعت البركة وما تباغضت القلوب وما فسد الأولاد إلا من الظلم. إن الظلم ظلمات في القبر في القلب وفي القبر وفي الحياة وفي الآخرة. إن الظلم لعنة ومسخطة. فالله الله أوصي نفسي وإياكم باتقاء الظلم في المعاملات في الأقوال في الأخلاق فإنكم سوف توقفون عند ربكم في العرض الأكبر. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. والظلم يدخل في البيع والشراء ويجمع الله المتماكسين الغششة ليوم لا ريب فيه فينصف منهم الناس. والظلم يدخل في ظلم الولد لوالديه وهو العقوق وقد حرم الله العقوق ولا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والظلم يدخل على القضاة وعلى المسؤولين فيأتي كل قاض ومسؤول كما صح الحديث في ذلك مغلولة يده اليمنى خلف ظهره فإن عدل أطلق الله يده ونور وجهه وبشره بالنعيم المقيم وإن ظلم وفجر كبه الله على وجهه مغلولا في النار. فنعوذ بالله من الظلم. سجن هارون الرشيد أبو العتاهية فأرسل له من السجن رسالة يقول فيها أما والله إن الظلم شؤم أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فبكى هارون الرشيد حتى فحص برجله وأمر باسترضائه وأطلقه. ولذلك يقول أيا رب إن الناس لا ينصفونني وكيف ولو أنصفتهم ظلموني سأمنع قلبي أن يحن إليهم وأحجب عنهم ناظري وعيوني. ولكن الأسلم لمن ظلم أن يستغفر الله فما أصابه الظلم إلا بذنوبه وأن يرجو الثواب والجزاء والأجر عند الله وأن يتصدق بعرضه على الناس. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة من منكم مثل أبي رمضم؟ قالوا وما فعل يا رسول الله؟ قال قام البارحة فنادى الله وبكى وقال اللهم إنه ليس عندي مال أتصدق به ولا دنيا أنفق منها اللهم إني قد تصدقت عرضي على المسلمين. اللهم من سبني أو شتمني أو ضربني أو ظلمني فاغفر له وارحمه واجعلها لي أجرا ومثوبة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة إمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين وهداية السالكين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الحديث المتقدم يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا دل عليه الكتاب والسنة، قال عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك أثر عند كثير من أهل العلم أن عابدا من بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم رجع على عقبيه وعصى الله 40 سنة ثم نظر إلى المرآة فإذا الشيب قد غطى لحيته ورأسه فبكى وقال: يا ربي أطعتك 40 سنة وعصيتك 40 سنة فهل لي من توبة إن رجعت إليك؟ فسمع هاتفا يقول: أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك. فالله الله في العودة إلى الله دائما وأبدا، فإننا كلنا أهل ذنب وخطيئة وأهل فحش وفجور، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فما حلنا من هذه الورطة، ورطة الذنوب والخطايا، إلا بالتوبة النصوح والاستغفار صباح مساء، وأن ندرأ بالحسنة السيئة. فإن الله مدح قوما فقال: ويدرؤون بالحسنة السيئة، وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: اصبحوا تائبين وامسوا تائبين فإنكم في الذنب والخطيئة صباح مساء. وصدق رضي الله عنه وأرضاه: فإن عيوننا تذنب وقلوبنا تذنب وآذاننا وأبصارنا وأرجلنا وأيدينا ولا يغسلها إلا التوبة والاستغفار. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واستغفروا الله يغفر لكم، وقدموا من الحسنات ما يكفر عنكم السيئات. ومن فعل منكم في سابق العمر ذنبا مهما بلغ من الكبائر ولو كانت كالجبال فليعلم أن الله يغفرها بعد التوبة، وأن الله لا يتعاظمه شيء، وأن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في الصحراء ثم وجدها عليها طعامه وشرابه. فيا فرحة التائبين، ويا قرة عيون المنيبين، ويا سرور المستغفرين إلى الله تبارك وتعالى. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وظلهم عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.